الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى في باب القسمة: النوع الثاني قسمة إجبار، وقد ذكر بقوله: وأما ما لا ضرر في قسمته ولا رد عوض في قسمته، فالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض الواسعة والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد الأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر شريكه الآخر عليها إن امتنع من القسمة مع شريكه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه قسمة الإجبار، يجبر عليها لأنه لا ضرر في القسمة ولا رد عوض. قرية، كان يعني بعض الناس يملك قرية أو بستان أو دار كبيرة أو أرض واسعة أو دكاكين واسعة أو ومكيل وموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها. نعم، تفضل. سأل الله عليك. قال: ويقسم عن غير مكلف وليه، فإن امتنع أجبر. إذن الولي يقسم، ولي غير المكلف، فإن امتنع الولي أجبره القاضي، يعني هذا حق كسائر الحقوق. نعم. الله عليك. قال: ويقسم حاكم على غائب من الشريكين بطلب شريكه أو وليه. الغائب وليه القاضي، يعني بمنزلة الولي. القاضي يقسم، فالقاضي يقسم بطلب شريكه أو وليه، يعني ولي المحجور عليه. فإذا طلب ولي المحجور عليه أن يقسم وهذا غائب، الشريك غائب، فإنه أي الحاكم، فإن الحاكم يقسم، يعني يتولى قسمة مال الغائب. نعم. قال: ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجري فقط لم يجبر، وإلى قسم أرضه أجبر ودخل الشجر تبعا. إذا كان اثنان شريكين في بستان، فطلب أحدهما أن تقسم الأشجار فقط، فقال المؤلف هنا لم يجبر على قسمة الشجر فقط. لماذا؟ لأن الشجر غير مستقل بنفسه، ولهذا كما تقدم في باب الشفعة لا تثبت فيه الشفعة. وإلى قسم أرضه أجبر ودخل الشجر تبعا. إذن إذا قال نريد القسمة، نقول إن شئت أنت القسمة فإن شريكك يجبر على قسمة الأرض، نصف البستان لك مثلا ونصفه له، تقسم الأرض ويكون الشجر تبعا. نعم. صلى الله عليك. قال: وهذه قسمة، وهي قسمة الإجبار، إفراز لحق أحد الشريكين من الآخر لا بيع، لأنها تخالفه في الأحكام. يصح قسم لحم هدي وأضاحي وتحمل. إذن أعطانا الآن أنها هذه القسمة إفراز وليست بيعا، بخلاف قسمة التراضي السابقة، فإنه قال هناك نعم قسمة التراضي واضحة قسمة، لكن هنا قال نعم لأنها معاوضة، هذه في حكم البيع الأولى. قال قابل: فهذه القسمة في حكم البيع تجوز بتراضيهما، فلها حكم البيع، ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة، ولا يجبر من امتنع من قسمتها لأنها معاوضة. أما هذه فيقول هذه إفراز فقط، ثم رتب أحكاما على ذلك فقال: إذن هي إفراز لا بيع، قسمة الإجبار إفراز لا بيع. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال: نعم والله. قال لأنها تخالف في الأحكام، فيصح قسم لحم هدي وأضاحي وثمر يخرص خرصا وما يكال وزن وعكسه وموقوف أول على جهة ولا يحنث بها من حلف لا يبيع، ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت. من الفروع لأنها ليست بيعا، فيصح قسم لحم هدي وأضاحي، يصح، مع أنه لا يصح بيع لحم الهدي ولا بيع لحم الأضاحي، لا يصح بيع شيء منها، لكن الفرز يفرز. هذه قسمة، قسمة إجبار. وثمر يخرص خرصا، الثمر من تمر وعنب، هذا يخرص خرصا، يخرص خرصا، يعني إذا أرادوا قسمة ما على الشجر من التمر من الرطب أو ما على الشجر من العنب فإنه يقسم، فإنه يقسم فرزا، ويكون ذلك على سبيل الخرص، فيخرص خرصا، فيخرص خرصا. وما يكال، لأنه تعلمون أن بيع الرطب بالتمر ما يجوز، الخرص هذا في باب الزكاة، لكن هنا يجوز لأن هذا من باب السلام، لأن هذا من باب الفرز. قال وما يكال وزنا وعكسه، معلوم أن الذي يكال لا يباع إلا كيلا، والذي يوزن لا يباع إلا وزنا كما تقدم، لكن هنا يجوز، هنا يجوز لأن هذا من باب، نعم من باب الفرز، نعم. يعني يعني يعني لو كان مكيلا فقسمناه بينهما بالوزن ما في معنى، أو كان موزونا فقسمناه بينهما بالكيل فلا مانع، فلا مانع من ذلك. قال وموقوف ولو على جهة، وموقوف ولو على جهة كما في المنتهى خلافا للإقناع. الموقوف إن كان على جهتين فلا إشكال في قسمته، إن كان على جهتين فلا إشكال في قسمته، بأن يقسم مثلا، بأن يقسم الوقف على مثلا، على بأن جعل مثلا نصفه لولده ونصفه مثلا للفقراء، فقسمه ممكن إذا كان ما دام أنه على جهتين، أدام أنه على جهتين فيقسم الوقف. فإن كان على جهة واحدة الذي في المنتهى أنه كذلك يقسم، يعني مثل الوقف على الأولاد يمكن أن يقسم ويفرز، لكل صاحب حق حقه ويبقى وقفا، يبقى وقفا. وأما صاحب الإقناع فقال لا، إذا كان في جهة واحدة فلا، وهو اختيار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام، وذكره عن الأصحاب شيخ الإسلام، وذلك لأنه إذا كان على جهة واحدة فحق الطبقة الثانية والثالثة متعلق، لأن عندنا طبقة ثانية وعندنا طبقة ثالثة، فإذا عندنا طبقة ثانية، إذا ذهبت هذه الطبقة الأولى في طبقة ثانية، وإذا ذهبت الطبقة الثانية في طبقة ثالثة، فكيف يقسم وهو على جهة واحدة؟ وهذا هو الراجح، وأنه الوقف إذا كان على جهة واحدة كالأولاد فإنه لا يقسم، لا يفرز. قال ولا يحنث بها من حلف لا يبيع. لو أن الرجل قال والله لا أبيع اليوم، والله لا أبيع اليوم أبدا، فإنه يعني قسم بينه وبين شريكه قسمة إفراز، قسمة إجبار، فهذا ليس بيع، فلا يحنث في يمينه، فلا يحنث في يمينه. قال ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت. إذا ظهر فيها غبن فاحش يعني لأحد الشريكين فإنها تبطل، لأن تبين فساد الإفراز، فهذا فرز، فإذا كان فيه غبن فاحش بطل. وعلى ذلك يعني أيضا أن يتقاسموا بأنفسهم. أقول أيضا في مسألة بيع ما يكال وزنا يعني حتى ولو لم يقبض في المجلس، لأن هذا ليس بيعا، هذا ليس بيعا وإنما هو فرز. نعم تفضل. الله عليك. قال: ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وأن يتقاسموا بقاسم ينصبونه أو يسأل الحاكم نصبه وتجب عليه إجابتهم بقطع النزاع. قال: ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، ما في مانع هم يتقاسمون، أو بقاسم ينصبونه، هم يتفقون على شخص قاسم، أو يسأل الحاكم نصبه، يرفعون الأمر إلى القاضي والقاضي يعين لهم من يقسم بينهم، ويجب على القاضي أن يجيبهم كما قال المؤلف من أجل قطع النزاع. القاضي يجب إذا طلب يعني طلب قاسم يقسم بينهم فيجب لقطع النزاع. نعم الله عليكم. قال: ويفترط إسلامه وعدالته ومعرفته بها ويكفي واحد إلا مع تقويم. نعم، يقول يشترط إسلامه، يشترط أن يكون مسلما وعدلا وأن يعرف بالقسمة. قال: ويكفي واحد إلا مع تقويم، يعني إذا كان هناك تقويم قيمة فلا يكفي الواحد في المذهب، إذا كان فيه تقويم كما تقدم يقوم الرديء فيزاد فيه ويقوم الجيد فينقص منه، هذا يكون فيه زيادة في الرديء، نعم، أو فيه رد عوض، فهذه في المذهب لا يكفي واحد، لا يكفي واحد. نعم الله عليك. قال: وأجرته وتسمى القسامة بضم القاف عن الشركاء على قدر الأملاك ولو شرط خلاف ولا ينفرد بعضهم باستئجاره. إيه، إذا قلنا لا يكفي واحد إذن لابد من اثنين. قال: وأجرته وتسمى القسامة، أجرة هذا القاسم، قال على قدر الأملاك، قال له نصف يدفع نصف الأجرة، ولله ربع يدفع ربع الأجرة، وهكذا. ولو شريط خلافه، لو قالوا بيننا طيب أنا لي عشر وأنت لك تسعة أعشار، نعم، قال ولو شرط، قال ما في مانع وشرطوا، فلما جاءت الأجرة قال لا أنا أدفع العشر، أنا فهذا حقه، هذا حقه، فيكون إذن على قدر الأملاك، هذا له الربع يدفع ربع الأجرة، هذا له النصف يدفع نصف الأجرة، هذا له السدس يدفع سدس الأجرة. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: ولا ينفرد بعضهم باستئجاره. إيه، حتى ما يكون نزاع، نعم، لابد من اتفاقه. نعم الله عليك. ولو تعدل سهام بالأجزاء إن تساوت كالمكيلات والموزنات غير مختلفة، وبالقيمة إن اختلفت، وبالرد إن اقتضت. قال: إن تساوت كالمكيلات والموزونات غير المختلفة تعدل السهام بالأجزاء، هذا له نصف مثلا وهذا له نصف، مكيل مثل تمر أو موزون مثل سكر، مخازن سكر أو مخازن من التمر، تعدل السهام، هذا له النصف وهذا له النصف. طيب، وبالقيمة إن اختلفت، إذا اختلفت في شيء رديء وفي شيء جيد، في شيء رديء وفي شيء جيد، ماذا نفعل؟ قال: بالقيمة إن اختلفت. وعلى ذلك فيأتي الخبيران العدلان ويجعلان سهم الرديء أكثر من سهم الجيد، سهم الرديء يعني أجود أكثر من سهم، نعم، من سهم الجيد. يعني مثلا لو البستان هذا نقول مثلا كيلو في كيلو، نصفه مثلا بجهات منه فيها حزوم وفيها أرض غير خصبة، وجهات منه فيها أرض خصبة وفيها يعني. فطبعا البساتين الأرض يعني صغرها وكبرها قد لا يكون مقصودا، لكن هذا قد يكون قريب من المدن بحيث أن المتر له قيمة مثلا. فيأتي القاسمان ويقدران 600 متر مثلا من هنا لهذا، و400 متر هم لهم هذا نصف وله نصف، هذا له نصف مثلا وهذا له نصف. مثلا اشترى رجلان أرضا، الآن لكل واحد منهما النصف، والآن يريدان القسمة. طيب الأرض ما هي مستوية، مختلفة، أو الطعام مختلف، فيقدرون الجيد ويجعلونه أقل، ويقدرون الرديء ويجعلونه أكثر. يعني هذا يكون له الكثرة وهذا يكون له الجودة. فمثلا نفرض أن الكيلو من التمر الجيد مثلا يساوي كيلو من التمر الرديء، يساوي كيلو من التمر الرديء، وهما نصفان التمر بينهما نصفان. فطبعا إذا أمكن أن الجيد يقسم هنا والردي يقسم هنا، هذا ما في إشكال. يعني نقسم نصف الردي لهذا ونصف الجيد لهذا ونصف الردي لهذا ونصف الجيد لهذا، هذا ما في إشكال. لكن لو لم يمكن هذا فنقوم. نقوم كيف نقوم؟ يعني نجعل الردي أكثر ونجعل الجيد أقل بحيث إنهما يتساويان في القيمة. هذه 400 متر وهذه 600 متر، لكن 600 متر تساوي 400 متر هنا، مثل ما ذكرت لكم فيما إذا كانت إحداهما مثلا مثل الآن الأراضي. أوضح البساتين قد تكون المقصود خصب الأرض، لكن مثل الأراضي الآن في أراضي فيها ارتفاع وانخفاض، فعندنا مساحة 1000 متر لاثنين على شارع واحد مثلا، على شارع واحد. لو أعطينا هذا 500 وهذا 500، هل الجهة هذه فيها انخفاض وفيها ارتفاع وفيها هذه نجعلها أكثر من هذه. يعني نعطي هذا مثلا 600 ونعطي هذا مثلا 400 بحيث تكونان متساويتين. إذا لم يمكن هذا فبالرد إن اقتضته نقول تأخذ أنت الخمسمائة متر وهو يأخذ الخمسمائة متر التي يدون، ولكن تعطيه 10,000، تعطيه 10,000 لأن هذه أنقص، هذه أنقص. هذه الطريقة. نعم. قال: فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، أن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه. يقول: فإن اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، لزمت القسمة لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه. نعم، اقترعوا لأن قد تحتاج إلى قرعة، مثل ما ذكرنا في رد العوض، ألف مثلا 10,000 ريال مع أحد، يعني مع بأحد الأرضين، قالوا نحتاج إلى، نعم نحتاج إلى أن نجعل قرعة، هذا اللي تخرج له الأرض مع 10,000 والثاني تخرج له الأرض دون 10,000، ما دام أن الفرق بينهما قيمة 10,000. يعني إذن تسوى ثم نقرع، تسوى. نعم، هذه مثلا 500 متر فيها نقص، وهذه 500 متر ما فيها نقص، قدرنا أن النقص ب30,000، فمن أخذ التي فيها النقص أخذ 30. لو تراضي أو قال أحدهما أنا أخذ، قال آخر ما في مانع، خذ اللي به نقص، خذ 30,000، تراضي فالحمد، ما تراضي نقرع بينهما. نعم. الله عليك. قال: وكيف اقترعوا جاز بالحصى أو غيره؟ كيف اقترعوا جاز، يعني بحصى أو غيره، ورق أو. نعم. الله عليك. قال: وإن خير أحدهم الآخر لزمت برضاهم وتفرقهم. إن خير أحدهم الآخر، قال: شوف، خذ أحد النصيبين أو أحد السهمين قد لزمت بالرضا والتفرق. إذا قبل التفرق له الرجوع، إذا تفرقوا فلا رجوع له، إذا رضي ما يقول بعد ذلك برجع، إن تفرقوا فلا رجوع. نعم. الله عليك. قال: ومن ادعى غلطا فيما تقاسما بأنفسهما وأشهد على رضاهما به لم يلتفت إليه. يقول: من ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما، تقاسموا بأنفسهم وأشهدوا على الرضا، ثم جاء يقول أنا مغبون، أنا في غلط، ما يقبل. أنت رضيت وأنتم الذين تقاسمتم بينكم وأشهدتم، فلا يقبل منه ذلك إذا كانت القسمة يعني فيما بينهما، يعني ما أدخل قاسما من يعني قاسما، هما تقاسما، فإذا تقاسما ثم ادعى أحدهما الغلط بعد يعني وقد أشهد على الرضا، نعم، فإنه لا يقبل. نعم. عليك. وفيما قسمه قاسم حاكم أو قاسم النصبة يقبل ببينة، وإلا حلف منكر. إذا كان جعل بينهما قاسما أو القاضي نصب قاسما، فإذا ادعى أحدهما الغلط يقبل ولكن ببينة، لأنه يؤدي إلى استمرار النقض، هذا ما يقبل إلا ببينة. وإلا حلف منكر، يعني إذا جاب بينة الذي يدعي الغلط أخذنا ببينة، إذا ما جاب بينة فإن المنكر وهو الطرف الآخر يحلف. الله عليك. قال: وإن ادعى كل شيئا أنه من نصيبه تحالفا ونقضت. أي الآن هذه مشكلة، هذا يقول هذا نصيبي وهذا يقول لا هذا نصيبي، يعني كل واحد منهم يدعي أن القسمة أن النصيب هذا له، النصيب هذا له ولا بينة، فيتحالفان، يعني كل واحد منهما ادعى أن المقسوم هذا له، يقول المقسوم هذا لي ولا بينة، فيتحالفان وتنقض، يعني وتعاد من جديد. نعم. الله عليك. قال: ولمن خرج في نصيبه عيب جهله إمساك مع أرش وفسخ. يقول: ولمن خرج في نصيبه عيب جهله، جهل العيب يعني جهله وقت القسمة، فله أن يمسك ويأخذ الأرش وله أن يفسخ، يعني لما تقاسمتما وجدت في نصيبك من الأرض عيب لم تطلع عليه وقت القسمة جهلته، فلك أن تفسخ. نعم. الله عليك. قال رحمه الله: باب الدعاوي والبينات. الدعوى لغة الطلب، قال تعالى: ولهم ما يدعون أن يطلبون. والمذهب أنه لا مانع من أن تقسم التركة وتنقل إلى الورثة مع وجود دين، يعني مات رجل وعليه دين فلا مانع من القسمة، تقسم التركة ويطالب بدينه، وكذلك لو كان فيه وصية بقدر الثلث لمعين لا مانع أيضا من القسمة حتى يقبل، إذا قبل الموصى إليه قبل القسمة فلا، لابد يعطى حقه. فإن كانت وصية لفقراء، الفقراء ما ينتظر قبولهم لأنه غير معين، قال مثلا ثلث مالي يوزع على الفقراء، لا يعزل ما يقسم من مباشرة، إذا مات الرجل الوصية لغير معينين كالفقراء هذه تعزل مباشرة، وأما إن كانت الوصية لحي ما قبل بعد، لأنه يحتاج إلى قبوله كما تقدم في الوصايا، فتقسم ويطالب بحقه، إذا قبل طالب بحقه، وكذلك الدائن يطالب الورثة فيقسم المال لا مانع من قسمته. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله: باب الدعاوي والبينات. الدعوة لغة الطلب، قال تعالى: ولهم ما يدعون أي يطلبون. والطلاف إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. والبينة العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر. قال: باب الدعاوى والبينات. وأصل هذا الباب حديث: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس بماء رجال وأموال. قال: الدعوة لغة الطلب، واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه. تضيف هذا، تقول لي، تضيف وتقول هذا لي، استحقاق شيء في يد غيره. تضيف إلى نفسك أنك المستحق لهذا الشيء الذي في يد غيرك، مثل في يده مثلا بيت يسكنه أو بستان يزرعه، تقول هذا لي. أو ذمته، بأن تقول: في ذمته لي مثلا ثمن مبيع، في ذمته لي قرض. نعم. الله عليكم. والبينة العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر. هذه البينة علامة واضحة كالشاهد. نعم. الله عليك. والمدعي من إذا سكت عن الدعوة ترك، فهو المطالب. والبينة يعني ما أبان الحق وأظهره، سميت بينة لأنها يبين بها الحق ويظهر. طيب، من المدعي والمدعى عليه؟ قال المدعي من إذا سكت ترك، هذا المدعي، لو ما جاء خلاص ما في شيء. والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، مدعى عليه مطالب بقرض، هذا يدعي عليه أن في ذمته 10,000 قرض، هذا مدعى عليه، إذا سكت لم يترك فهو المطالب. إذن المدعى عليه هو المطالب، والمدعي هو الطالب المطالب. نعم. والمدعى عليه المطالب. نعم. الله عليك. قال: والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، فهو المطالب. نعم. ولا تصح الدعوة ولا الإنكار لها إلا من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد، سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به كطلاق وحد. قال: ولا تصح الدعوة ولا الإنكار لها إلا من جائز التصرف، حر مكلف رشيد، هذا الذي يدعي أو ينكر، هو الذي يروح القاضي ويدعي أن هذا له، هذا لابد أن يكون حرا مكلفا رشيدا، إن لم يكن كذلك وليه. وكذلك الذي ينكر هو الحر المكلف الرشيد، أما غير ذلك فوليه، باستثناء إذن الصبي والسفيه والمجنون، هؤلاء لا مدخل لهم إلا بولي، لا في دعوة ولا في إنكار، سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به، يعني يؤاخذ السفيه به في الحال، لو أقر يؤاخذ، هذا له أن ينكر كطلاق وحد قذف. إذا أقر بحد، إذا لم ينكر الدعوة حد، إذا لم ينكر الطلاق، ها، ادعت المرأة أنه طلقها، إذا لم ينكر راحت عليه المرأة، فهذا يصح. السفيه يعني السفيه في المال الذي تقدم في باب الحجر، هذا يصح إنكاره فيما يؤاخذ به لو أقر به، سواء يؤاخذ به في الحال أو يؤاخذ به بعد فك حجره. فالذي يؤاخذ به تقدم في باب السفيه، الذي يؤاخذ به في الحجر إنه يصح أن ينكره. نعم. إذن دعوة ما يذهب يدعي، دعوة ما يدعي السفيه، وليه يدعي. نعم. الله عليك. لا، نعم، الحر يوكل عبده ما يظهر في بأس. هنا تفضل، يعني تقدم لكم أن الوكيل لابد أن يكون، لكن هم لأن العبد ليس له مال، العبد ليس له له مال، فالذي يصح أن يعني أن ينيب هو الذي له أن يتصرف في الشيء، لكن ما يظهر لي أن يعني من جهة النظر أن فيه مانع. نعم نعم نعم. الله عليك صلى الله عليك. قال: وإذا تداعيا عينا، أي ادعى كل منهما أنها له وهي بيد أحدهما فهي له، أي فالعين لمن هي بيده مع يمينه إلا أن تكون له بينة ويقيمها فلا يحلف معها اتفاء بها. قال: فهي له، فهي له. طبعا هو ظاهر كلام الفقهاء أن العبد لا يعني لا يوكل، لكن الظاهر أنه لا مانع. قال: وإن تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له، أي فالعين لمن هي بيده. الآن في أحوال في الدعوة، هذه الحال الأولى تداعيا عينا، كل واحد من يقمل هذه العين لي، هذه الناقة لي، وهي بيد أحدهما، هي بيد أحدهما، الناقة في حوش فلان أو يركبها فلان رحول له، هذا يقول لا هذه لي. قال: فالعين لمن هي بيده، نحكم باليد مع يمينه. يحلف يعني جاءك شخص وقال ها السيارة اللي معك، لا أنا السيارة فيها وثائق وفيها، قال هذه الناقة التي تركبها لي ليست لك، القاضي يحكم للذي بيده الناقة مع يمينه، مع يمينه، إلا أن تكون له بينة، بينة، فإن كانت له بينة فما يحتاج يحلف. يعني من الذي صاحب الناقة هذه التي بيده عنده بينة، عنده وثيقة، عنده شهود أنها له، ما يحتاج يحلف. لكن لو قال ما عندي بينة، الناقة هذه لي لك ما عندي بينة، نعم، فحينئذ يحلف. نعم، فقوله إلا أن تكون له بينة يعني لمن بيده الشيء، الذي بيده الشيء إن كان له بينة أقامها، إن لم تكن له بينة حلف. الله عليك. قال: وإن أقام كل واحد منهما بينة أنها، أي العين المدعى بها له، قضي بها الخارج ببينته ولغت بينة الداخل. حديث ابن عباس مرفوعة: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه، رواه أحمد ومسلم، والحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه الترمذي. الآن إذا كان لكل واحد منهما بينة، هذا الناقة عنده في حوشه يده عليها، أو راكب لها يده عليها، بكر مثلا، فجاء خالد وقال هذه الناقة لي وهو معي شاهدا عدلان، قال صاحب الناقة التي الناقة بيده أنا عندي شاهدا، هذا أقام بينة وهذا أقام بينة، المذهب نلغي بينة الداخل، من هو الداخل الذي بيده، نلغي بينة الداخل الذي بيده ونحكم للخارج، ونحكم للخارج، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. المذهب أن نأخذ ببينة الخارج، وبينة الداخل هذه هذه نلغيها، هذه نلغيها. وذكر الدليل هنا، قالوا لأن اللي يطالب بالبينة أي الاثنين اللي يطالب، المدعي، هذا مدعي عليه صار، المدعي عليه في الأصل اليمين، هذا الأصل، وهذا المدعي، هذا واضح، هذه حجة المذهب، لأن البينة إنما تكون في جهة من، في جنب المدعي. وأما الجمهور وهو رواية عن أحمد واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم وجماعة من أهل العلم، قالوا لا، تتساقط البينتان، بينة وبينة تعارضتا فتساقطتا، ونرجع إلى من، إلى من كانت بيده، فتكون لمن كانت بيده. وأما البينتان نعم فتعارضتا وتساقطتا، هذا واضح. تفضل. الله عليك. قال: وإن لم تكن العين بيد أحد ولا تم ظاهر تحالف وتنصفها، وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به. نعم. الداخل المدعى عليه، والخارج المدعي. طيب، قال: وإن لم تكن العين بيد أحد، ما هي بيد أحد، ناقة بالسوق، ما هي بيد لا فلان ولا فلان، ناقة ضائعة مثلا، وجاء اثنان كل واحد يقول هذه لي أنا، لم تكن العين بيد أحد، أو مثل الآن أرض بلبر مثل النخلان الموجود والأشياء الموجودة في أماكن يقول ما في أحد يشتغل عليها الآن، فجاء اثنان كل واحد يقول هذه لي وليست بيد أحد، ولا ثم ظاهر، ما في شيء ظاهر، يعني ما في ظاهر يعمل به، في ظاهر يعمل به، تحالف وتناصفا، الناقة هذه هذا يقول لي وهذا يقول لي، وليست تحت يد واحد منهما، ولا بينة لأحدهما، لا لهذا بينة ولا لهذا بينة، ولا ثم ظاهر، فيتحالفان ويتناصف. قوله ولا ثم ظاهر، لو كان هناك ظاهر كما يأتي فإنه يحكم بالظاهر. مثال الظاهر مثلا لو أن أرضا أمام بيتك، يسمون عندنا العوام قبلة وكذا أمام البستان، جاء شخص من بعيد وقال هذا لي، وصاحب الدار يقول لا هذه لي، الظاهر مع أيهما؟ الظاهر مع صاحب الأرض، مع صاحب الدار، صاحب الدار هو الذي معه الظاهر، فإذا لم يكن بينة فتكون لصاحب الدار. نعم. الله عليكم. قال: فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح لرجل فله، ولها فلها، ولهما فلهما. أي. قال: وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به. إن وجد ظاهر لأحدهما، يعني مع أحدهما الظاهر، يحكم بالظاهر، ما في بينة الآن، شوف ما في بينة، عندنا بينة وليس تحت يد واحد منهما، فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح لرجل فله، في أغراض في البيت مثل الآن عند الناس مثلا دله مثلا، ويعني معاميل قهوة وأشياء، هذه غالبا للرجل مثل يعني في أشياء للمرأة مثل المرآة وأماكن الزينة، حتى المرآة قد تكون للرجل، لكن فيها يعني مثل ما تسمى عندنا، لا ما أدري تسمى هذه اللي معها المرآة، هذه للنساء، ها تكون لها معها دولاب ويكون فيها مرآة، هذا الأصل أنها للنساء، أشياء مكياج وما مكياج، لو قال الرجل لي المكياج قالوا لا لا أبدا، هذا للمرأة. طيب، أو ولهما فلهما، بعض أشياء مشتركة، في أشياء مشتركة فتكون لهما جميعا، تكون لهما جميعا، فإذا المشترك لهما يتناصفانه، وما كان ظاهره للرجل فللرجل، وما كان ظاهره للمرأة فهو للمرأة. نعم. الكحل مثل الرجل للمرأة، نعم، لكن مثل الإثمد غالب للرجل، ها الذي يكتحل به. نعم. الله يليكم. قال: وإن كانت بيديهما تحالف وتناصفا. الآن المسألة اللي قبل يعني ليست بيد أحد، والتي قبل بيد واحد، هذه كانت بيديهما جميعا، بيديهما جميعا، بيديهما، جاء اثنان ومعهما ناقة، كل واحد منهم ممسك بهذه الناقة بزمامها، وقال تحالفا وتناصفا، تحالفا وتناصفا. لو قال لا ما نبي الحلف ما في يمين، أبوا الحلف جميعا، كذلك يتناصفان، إن نكلا جميعا عن اليمين قالوا كلنا ما نحلف، إن تحالفا أو نكلا جميعا عن اليمين، أما لو نكل أحدهما فهي له فهي للآخر، لكن لو نكلا جميعا فإنهما يتناصفان. طيب فإن قويت يد أحدهما، يد أحدهما أقوى، أقوى، هذا لابس المشلح وهذا لف يده على المشلح، ما هذا قد تمكن منه وضع المشلح على ظهره وهذا ممسك بطرفه لف طرفه على يده، طيب هنا الآن اللابس، اللابس أرجح، اللابس أرجح. قال كحيوان واحد سائقه أو أخذ بزمامه، واحد يسوق من وراء أو أخذ بزمامه والآخر راكب، أيهما نقدم؟ ها؟ نقدم الراكب، نقدم الراكب. إذن قوة اليد هذه تقدم، ولذا قال فهو للثاني. وأما إذا كان بيديهما بلا يعني تمييز، بيديهما جميعا مثل ناقة قد ركباها جميعا أو أمسك جميعا بزمامها، حينئذ يتناصفان. وأما وأحدهما آخذ بزمامها أو يسوقها من خلفها والآخر قد ركبها فيقدم، فيقدم الراكب. نعم. الله عليك. ارفع الصوت. قال رحمه الله. نعم تفضل بارك. ايش؟ الله عليك. ايه؟ لا خلاص لهم عاد بعد ذلك يباع، اتفقان على شيء، هذه ترجع إلى القسمة المتقدمة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله كتاب الشهادات، واحدها شهادة فقط من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهد، وهي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت. قال كتاب الشهادات واحدها شهادة مشتقة من المشاهدة، قال لأن الشاهد يخبر عما شاهده. نعم. وهي حجة شرعية، حجة شرعية يظهر بها الحق. قال وهي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت. لو قال سمعت المذهب ما يقبل، رأيت ما يقبل، حتى يقول أشهد بكلام. وعن أحمد رواية أن واختيار شيخ الإسلام أنه يصح لو قال رأيته يشرب الخمر، سمعته نعم يقذف فلانا، نعم. أما لو قال علمت أنه يفعل لا، لأن بعض الناس يسمع من الناس ويعد هذا حقا ويقول علمت. إذن المذهب لابد أشهد أو شهدت. وعن أحمد رواية يصح بسمعت أو رأيت. نعم. الله عليك. قال تحمل الشهادة لغير حق الله تعالى فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين، وإن لم يوجد إلا من يكفي كان عبدا، لم يجز سيده منعه لقوله تعالى ولا الشهداء إذا ما دعوا. قال ابن عباس وغيره المراد به التحمل للشهادة وإثباته عند الحاكم، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك إثبات الحقوق والعقود، فكان واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تحمل الشهادة في غير حق الله، لو جو قالوا شوف فلان يزني تعال نشهد، اشهد معنا، لا ما يلزمك. نعم. أو فلان اسمع تروي يقذفا، ما يلزمك، ما يلزمك هذا، القذف حق للآدم يلزم، لكن لو قال مثلا في سرقتنا أو في يعني، لأن القذف حق آدمي، قذف حق آدمي كذلك، لكن مثلا في سرقة في زنا لا يلزمك. تحمل الشهادة في غير حق الله إذن حتى في القذف فرض كفاية، إن لم يوجد إلا من يكفي، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين، إلا أنت فلان يتعين، ما فيه، لابد تتحملوا الشهادة، لابد أن تتحملوا الشهادة، وتحملها وكذلك أداؤها إنما تجب سواء كان كفاية كما في التحمل أو عينا، لأنه يأتيكم أن الأداء فرض عين، وأن التحمل كما تقدم فرض كفاية. فيقول هنا إذا دعي إليها وهو أهل، يعني في باب التحمل دعيت إلى التحمل وأنت أهل للشهادة، كن أهل وأن تكون دون مسافة قصر، مسافة قصر لا يلزمك لأن هذا فيه مشقة، وأن لا يكون عليك ضرر، لا يكون عليك ضرر، وأن لا يكون، وأن يكون القاضي ممن يقبل، ممن يقبل شهادتك، وتعلم أن القاضي هذا ما يقبل شهادتك وأنه رد شهادتك قبل، فلا يلزمك أن تتحمل. نعم. الله عليك. قال وإن كان عبدا لم يجز سيدي منعه لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال ابن عباس وغيره المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود كان واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. إذا يقول، يقول هذا تقدم شرحه، لكن يقول هنا إن كان عبدا لم يجوز لسيده منعه، يعني العبد يصح أن يكون شاهدا ولا يجوز لسيده أن يمنعه. نعم. ولأن الحاجة يقول تدعو إلى إثبات الحقوق، هذا في كونها فرض يعني كفاية، وللآية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا ما دعوا للتحمل أو الأداء. نعم. الله عليك. قال وأداؤها أي أداء الشهادة فرض عين على من تحملها متى الدعي إليه، قوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال وأداؤها أي أداء الشهادة فرض عين على من تحملها متى دعي إليه، إذا دعي ففرض عين، الآن صار في حقه فرض عين لأنك الآن تحملت الشهادة، فأداؤها فرض عين. والقول الثاني فرض كفاية قدمه في، قدمه الموفق رحمه الله وجزم به جمع، لكن المذهب أنه فرض عين، ولذا يأتي ما يترتب على هذا. نعم. قال الله يبارك. قال ومحل وجوبها إن قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله وأهله، وكذا لو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته، قوله تعالى ولا يضار كاثم ولا شهيد، تقدم وكذا في هذا محل وجوبها إن قدر على أدائها بلا ضرر. لكن شخص يقول أنا أذهب أشهد لك بعشرة آلاف وأعرف أن هذا الرجل مجرم والبلد ما فيها أمن، يحرق دكاني مثلا، أو أذهب وأشهد على مثلا أتحمل الشهادة لا والد امرأتي وأعرف أنه رجل غشوم ظلوم، إذا أتيت أشهد عليه أخذ امرأتي مني وفرق بيني وبينها، هذا كله ضرر. أو قطيعة رحم يقول تعال بك تشهد على أخيك مثلا، تقول ادعي غيري، لا إذا شهدت عليه هذا ما يفهم، هذا ما هو من الناس الذين يفهمون ويعرفون هذا حق ويقول صاحب الحق له مقال، لا تكون بيني وبين أخي قطيعة. هذا إذا كان فيه ضرر. نعم. قال الله عليك. إيه إيه إيه إذا في ضرر على السيد له أن يمنع عبده كذلك. نعم. نعم. الله عليك. قال وكذا في التحمل يعتبر انتفاء الضرر. إيه. وكذا في التحمل يعتبر انتفاء الضرر. نعم. نعم. حتى في التحمل. قال نعم. ولا يحل. نعم. الله عليك. قال ولا يحل كتمانها أي كتمان الشهادة لما تقدم. ولا يحل كتمانها أي كتمان الشهادة لما تقدم. قال نعم. الله عليك. قال فلو أدى شاهد وأبى الآخر وقال احلف بدلي أثم. الآن رجل أشهد في بيع شاهدين، أشهد شاهدين، جاء الوقت قال يلا أشهدوا، واحد منهم قال ما عندي مانع، ثاني قال لا أنت احلف، القضية يكفي يمينك مع هذا الشاهد، ليش أروح أنا، احلف بدلي يصح، استقيم هذا ويحفظ الحق. المذهب قالوا لا أثم، هو الرجل ملك الشهادة ما يريد اليمين ولا يريد الحلف، فيأثم، يجب أن يؤدي حتى لو كان الحق يثبت بشاهد مع اليمين، الشاهد الثاني يجب أن أيده. نعم، لأنه تقدم أنها فرض عين، فرض عين. نعم الله عليك. قالوا متى وجبت الشهادة لزم كتابتها؟ ومتى وجبت الشهادة لزم كتابته، تكتب لئلا تنسى. من الذي يكتبها؟ من وجبت عليه، من وجبت عليه. نعم الله عليك. قال ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها ولو لم تتعين عليه، لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أجرة مركوب. فقط أجرة مركوب، إن عجز عن المشي يقول أجرة اللي يودينا المحكمة عليك، أو يتأذى بالمشي يقدر يمشي لكن يؤذيه المشي حر وبرد أو كذا، فله أن يأخذ أجرة، أما أجرة مركوب، أما أجرة على الشهادة فلا يجوز. نعم نعم سأل الله عليك. قال ومن عنده شهادة بحد لله فله إقامتها وتركها. الذي عنده شهادة بحد لله، شاف فلان يزني ومعه شهود، فله إقامتها وله تركه، بل قال القاضي من الحنابلة يستحب ترك الشهادة في الحدود. لماذا؟ لأن هذا فيه يعني ستر على الناس، وللقاضي كذلك أن يعرض للشهود بتركها، لا جو قال وش لكم انتم بالمواضيع وش هكذا، يعرض يعني ما يقول لا تشهدوا، يعني يعرض بأن يتركوا، مثلا يقول لهم تعالوا بكرة لأن أنا مشغول وكذا، يعني حتى لا يشهدوا، حتى لا يشهدوا. وفي الفروع يتوجه في من عرف بالشر والفساد أن لا يسترى عليه، ليعرف بالشر والفساد مفسد، هذا لا يسترى عليه، وصوبه في الإنصاف. قال بل لو قيل بالترقي إلى الوجوب لاتجه، خصوصا إذا كان ينزجر به، يعني يقول صاحب الإنصاف لو قيل يجب أن يشهد، يعني في من عرف بالشر والفساد من أجل ينزجر، من أجل ينزجر. نعم الله عليك. قال ولا يحل أن يشهد أحد إلا بما يعلم. ونقول ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة قال ترى الشمس، قال على مثلها فاشهد أو دع، رواه خلال في جامعه. نعم، لا يشهد إلا بما يعلم. نعم، ثم بين العلم بقوله. نعم الله عليك. قال والعلم إما برؤية أو سماع من مشهود عليه كعتق وطلاق وعقد، فيلزمه أن يشهد بما سمع ولو كان مستخفيا حين تحمل. يقول العلم يحصل برؤية أو سماع، هذا غالبا، وإلا فقد يحصل ببقية الحواس مثل الذوق واللمس، هذا تدخله الشهادة، مثل لو ادعى مشتر مأكولا في مأكول العيب وأن فيه مرارة، مثلا فيه مرارة، قال يا فلان ذق حتى تشهد، هذا يذوق، تكون شهادته على أنه مر، على أنه مر. فالشهادة في الغالب فيما رأيته يفعل كذا، سمعته يقول كذا، هذا الغالب، لكن قد تكون بذوق أو لمس. نعم. قال والعلم إما برؤية أو سمع من مشهود عليه كعتق وطلاق. كيف عتق؟ وسمعته يقول عبدي حر، سمعته. طلاق سمعته يطلق امرأته، أنا موجود، قال امرأتي طالق وعقد بيع، عقد نكاح، سمعته يقول قبلت، وسمعته يقول زوجتك مثلا، فيلزم أن يشهد بما سمع ولو كان مستخفيا حين تحمل. لا يشترط علم المشهود له بوجود الشاهد. هذا الناس يأتي ويجلس مع الرجل يقول يا فلان أنا ما سلفتك 10,000 وأعطيتك، وانت متى تعطيني؟ وذاك يسمع حتى يكون شاهدا. لا مانع حتى لو كان مستخفيا، لكن بحيث يعلم أن يراه ومستخفي لكن يرى هذا، حتى ما يكون بناء على تسجيل. لا، هو يعني في المجلس ويعرف ما فيه إلا زيد وعمر في المجلس يتكلمان، فإذا فرغ دخل ورأى عرف أن هذا المتكلم. قال أو سماع باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدنيا فنسب وموت وملك مطلق ونكاح ونكاح عقده ودوامه ووقف ونحيها كعتق وخلع وطلاق. ونكاح عقده ودوامه ووقف ونحوهما كعتق وخلع وطلاق، هذه استفاضة، والاستفاضة حدها عندهم أن ينتشر عند الناس ويشتهر فيتناقله الناس. الآن تعرف أن هذه مرت عمك، أنت ما شهدت، لو جاء عمك قال بك تشهد أن هذه مرتي، تقول لا أنا ما حضرت الزواج، لا تقول مستفيض، هذا مستفيض. ولذا قال نكاح عقده ودوامه، دوامه أنه ما تزال امرأته، تقول أنا وش دريني يمكنك مطلق أروح أشوف أوراق بالمحكمة. لا، هذه تنبني على الاستفاضة، الناس أهل البيت والجيران يتناقلون أن فلانة مع فلان وأنه ما تزال زوجة له وهكذا. هذه تسمى يعني أن يكون مشتهرا عند الناس، الناس يتحدثون به. هذه في أمور، قال فيما يتعذر علمه غالبا، مسائل يتعذر أن تجد من يقول سمعت أو رأيت بدونهما. كنسب، النسب يقولون هذا مثلا من شمر، تقول لي ما أنا أسمع أنه من شمر، أسمع أنه من تميم، أسمع أنه من عنزة، والناس هكذا مستفيض عندهم، قال لي تروح تشهد لي أني من عنزة، أذهب وأشهد لي، هذا مستفيض، هذا مستفيض عند الناس، يعني الناس مشتهر عندهم هذا. كنسب، أو أنه ابن فلان، يقول أنا ولد فلان، تدري أني ولد، يقول نعم أعلم أنك ابن فلان، ما أحتاج أشهد الولادة، هذا أمر مشهور نسب. وموت، أبوه مات، تقول لا أنا ما كشفت عن الكفن حتى أرى أنه فعلا أبوك، أتوا به وأبوه مات والناس اشتهر عندهم، هذا يكفي. وملك مطلق، غير مقيد بشراء أو هبة، يقول هذا بيت، أنا تقول نعم أشهد أنه بيتكم، عندي مانع، لكن ما أشهد أنكم شريتوه، يعني ما أنا ما يقول أشهد أن هذا بيتنا وأن اشتريناه من زيد، تقول اشتريته من زيد، ما أشهد، أنا ما شهد، لكن ملك مطلق أشهد أنه لكم وأن هذا بيتكم. هذا الذي نعرف ونسمع من الناس أن هذا بيت آل فلان، كثير من بيوت الطين تعرف بالاستفاضة. إذن قوله ملك مطلق يعني ما تحدد هل هو بشراء، هل هو بهبة، نعم، هل هو مثلا بإرث، ما تدري، تقول لي أعرف أن هذا بيتكم فقط، أعرف أن هذه الناقة لك فقط، إن شريته إن توهبت لك إرث، هذا ما أشهد به، هذا معنى مطلق. ووقف كذلك، أن هذا البيت وقف، نسمع ويتناقل الناس أن هذا البيت وقف. هنا الآن العدد، يعني الفتوحي رحمه الله في شرحه قال كعدد التواتر، يكون متواتر، لكن هذا فيما يظهر لي فيه نظر، لأن الاستفاضة كالمستفيض دون التواتر، ولذا لم أجد لفظ تواتر عند الناس، وإنما قالوا إنه أفاد العلم والاستفاضة تفيد تفيد العلم، تفيد العلم، يعني بحيث يكون كأربعة فأكثر، كأربعة فأكثر، كأربعة فأكثر كما قال شيخنا، يعني يكون عدد يثبت العلم بهم لا يشترط التواتر. أما كلام الفتوح في شرحه فإنه فيه أنه نعم أنه عدد التواتر. نعم في إشكال إيه؟ لا لا لا، العدد اللي يجاك أنت، أنت ساكن في هذه الحارة ويقول والله أنا بروح البيت فلان، هذا بيت فلان، تقهوينا عند فلان في بيته، اجتمع عندك الخبر فصرت تقول هذا بيت فلان. واضح؟ طيب نعم. إذن الاستفاضة يعني إذا قلنا بما ذكره الفتوحي رحمه الله فهذا يشكل، فهذا يشكل، خاصة أنه في التعليل قالوا يعني يكون هناك عند الشاهد ظن، ظن، التواتر يعني فوق التواتر، لكن هنا قال إلا عن عدد يقع به بهم العلم، فلا شك أنه يفيد العلم، والعلم يحصل بالاستفاضة وبالتواتر، الاستفاضة كذلك يحصل بها، نعم يحصل بها العلم، والله أعلم. نعم تفضل. الله عليك. قال ومن شهد بعقد نكاح أو غيره من العقود فلا بد بصحة شهادته به من ذكر شروط تستلاف الناس في بعض الشروط، ربما اعتقد الشاهد ما علت بصحيح صحيح. يقول إن شهد بعقد نكاح أو غير من العقود فلا بد، إذا كانت شهادة ما هو استفاضة، فلا بد أن يعرف بالشروط، يعرف بالشروط، وش شروط النكاح، لأنه في بعض البلاد نسأل الله العافية تكون المرأة عنده صديقة وما يعرف إيش معنى صديقة، يظن هذه أنها امرأته، فلا بد يكون عنده معرفة بشروط النكاح، إذا شهد يعرف أن هذا نكاح. نعم نعم. صلى الله عليه. قال وإن شهد برضاع ذكر عدد الرضاعات أن الكلب من ثديها أو لبن أو لبن أو لبن حليب منه، أو شهد بسرقة ذكر المسروق منه والنصاب والحرز وصفتها، أو شهد بشرب وصفه، أو شهد بقذف فإنه يصفه بأن يقول أشهد أنه قال له يا زاني أو يا لوطي ونحوه، ويصف الزنا إذا شهد به بذكر الزمان والمكان الذي وقع فيه الزنا وذكر المزني بها وكيف كان وأنه رأى ذكره في فرجها. أفضل جملة جملة. نعم. إن شهد برضاع ذكر عدد الرضاعات، لأنه يعني يختلف العلماء في ذلك، خمسة رضاعات، وأنه شرب من ثديها أو حلب له، يعني يذكر لنا الصفة، وإن كان في سرقة ذكر لنا المسروق منه، سرق من فلان، ويذكر لنا أنه بلغ نصابا، ويذكر الحرز وأنه كان في حرز، ويذكر صفة السرقة، مثل يقول مثلا خلع الباب كسر الباب، هذه صفة السرقة، وفي شرب يصفه، وفي قذف كذلك يصف القذف، يقول يعني أشهد أنه قال يا زاني يا لوطي ونحو ذلك، وفي الزنا يصف الزنا إذا شهد به، ويذكر الزمان، لأن الزمان قد يكون هذا يشهد بزنا قبل أسبوع وهذا يشهد بزنا اليوم، أو هذا يشهد بزنا الصباح وهذا بزنا المساء، فيكون تلفيق، فلا بد أن تكون شهادة الأربعة على زنا في زمن واحد، في زمن واحد، والمكان الذي وقع فيه الزنا، لأنه مثل لو ذكرت لكم لو شهد اثنان أنهما رأياه يوم الأحد يزني بفلانة، وشهد اثنان أنهما رأياه يوم الاثنين يزني بفلانة، ما يقام الحد، هذا زمن وهذا زمن، بل يقام عليهم هم حد القذف. قال والمزني بها، تقدم الكلام على هذا، وأن الحنابلة هنا ذكروا أنه يشترط ذكر المزني بها، والقول الثاني في المذهب لا يشترط. وكيف كان الزنا؟ كان قائمين، كان جالسين، كان مضطجعين، وأنه رأى ذكره في فرجها. نعم. سلام الله عليك. قال ويذكر الشاهد ما يعتبر الحكم ويختلف الحكم به في الكل، أي في كل ما يشهد فيه. نعم هذا على ما تقدم. الشاهد يذكر كل ما يشترط للحكم، شروط الحكم يذكرها، وما يختلف به الحكم يذكره. نعم. نعم. صلى الله عليه. قال ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال فعلى على المنبر بخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة بسمع وبصر قبل. قبل لكمال النصاب. لو شهد اثنان في محفل، محفل يعني مجتمع، مجتمع كبير من النساء، أنه طلق، قالوا في ليلة العرس طلق امرأته، شاهدان اثنان يكفي، ما نقول لا حتى يشهد الجميع. نعم. أيضا أو أنه أعتق أو على خطيب، شهدوا على خطيب أنه قال كلاما في المنبر، فإذا شهد اثنان يكفي، حتى لو كان يعني لم يشهد الجميع، بل إذا شهد اثنان فقد كمل النصاب. لكن لو جاء الآخرون وكذبوهم فيما قاله الخطيب هذه مسألة أخرى، لكن في الأصل الشهادة تقبل، لكن لو قامت بينة تعارض هذه مسألة أخرى. نعم. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك لنبينا محمد وعلى آله وصحبه.